بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 51 و 52 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تشير هاتين الآيات إلى جريمة وقع بها بنو إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، وذكر الله تعالى عفوا عنهم بقوله: وإذ. هذه الثانية أو الثالثة في هذه الآيات. خلاصة هذه القصة المجملة هنا مفصلة في سورة الأعراف وفي غيرها، أن الله عز وجل طلب من موسى عليه السلام أن يأتي إليه عند جبل الطور حتى ينزله هناك وينزل عليه التوراة، شريعة التوراة. فاستخرج موسى عليه السلام أخاه هارون عليه السلام، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال له: سأغيب عنكم 30 ليلة. إن الله تعالى أخبره أنه سيغيب عنهم 30 ليلة، ولكن الله تعالى مدد تلك الليالي إلى 10 ليال أخرى، فصارت المدة 40 ليلة. هنا يذكرهم الله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. كان موسى عليه السلام على درجة الطول لمدة 40 ليلة ينتظر إنزال الوحي عليه، وكان هارون عليه السلام مع قومه من إسرائيل بعيدين عن درجة الطول. وفي تلك الليالي 40، الأيام 40، فتن السامري بني إسرائيل وجعل وعمل لهم، صنع لهم عجلا جسدا من ذهب له خوار، وقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وهارون عليه السلام نهاهم وذكرهم بالله تعالى، ولكنهم لم يستجيبوا له، قالوا: لن نبقى عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. بعد 40 ليلة أنزل الله على موسى عليه السلام ألواح التوراة، وأخبره أن قومه قد عبدوا العجل في غيابه. فعاد موسى إلى قومه غضبان آسفا وحزن وغضب عليهم، وبعد ذلك حرك العجل الذهبي وطلب السامري وعاقبهم الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات في هذه السورة تذكر بتلك الحادثة وتذكرها بصورة مجملة مختصرة. قال تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يعني غاب عنهم موسى عليه السلام لمدة 40 ليلة. في هذه المدة تبناهم السامري وعملوا العجلة ولم يستجيبوا لهارون عليه السلام. قال: ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون، أي اتخذتم العجلة إلها. عندما صنع السامري ذلك العجلة الذهبي من الذهب الأصفر بعدما ذوبه بالنار وصنع منه عجلة وفتنهم وقال: هذا إلهكم وإله موسى، قال: اتخذتم العجلة من بعده، أي اتخذتم العجلة إلها، وأنتم ظالمون، أي كانوا ظالمين عندما ألهوا غير الله وعبدوا غير الله وجعلوا العجلة الذهبية المصنوعة من الذهب، جعلوا هذا إله لهم، مع أن الذي كان بينهم هو النبي الكريم موسى هارون عليه السلام، لكنهم لم يستجيبوا لهارون وأصروا على عبادة العجل وعلى شركهم بالله سبحانه وتعالى. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، أي لما عاد موسى عليه السلام إليهم وعاتبهم وأنبهم ووبخهم وحرك العجل ونسفه وعاقب السامري، طلب منهم أن يتوبوا فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. تفصل الآيات اللاحقة، نتكلم عنها في درس قريب قادم إن شاء الله، كيفية توبة الله تعالى عليهم. لكن هنا ربنا سار على أن يقول لهم: ثم عفونا عنكم، أي عفونا عنكم من بعد أن عبدتم العجلة لعلكم تهتدون وتشكرون الله تعالى وتلتزمون بشرع الله عز وجل. أحبابنا الكرام، هذه الآيات تفضح بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام، وكان ذلك الدين من أفضل أجيال بني إسرائيل الذين رباهم موسى عليه السلام، ومع ذلك كانوا بهذا الانحراف ينحرفون فيخطئون فيتوبون فينحرفون فيتوبون فينحرفون فيتوبون وهكذا، ولا يسأل الله تعالى على نعمه التي أنعم بها عليهم. ودليل ذلك أنهم بمجرد أن خرجوا من البحر وأن رأوا فرعون وآله يغرقون في البحر وآيات الله تعالى أمامهم، لما رأوا هذا المنظر وساروا قليلا فرأوا قوما يعبدون عجلا إلها من دون الله سبحانه وتعالى ويعبدون أصناما من دون الله تعالى، فطلب القوم هؤلاء من موسى أن يجعل لهم إلها يعبدونه كما يعبد هؤلاء أصنامهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لاحظتم على الآية سورة الأعراف، لاحظتم أحبابنا الكرام كيف الانحراف المتجذر في النفسية اليهودية في ذلك الدين وهو أفضل أجيالهم الذي رباه موسى عليه الصلاة والسلام، لما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم ويعبدونها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يا موسى يطلبون من موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه من دون الله تعالى، وقد رأوا آية الله تعالى واضحة أمامهم عندما أغرق فرعون وآله وهم ينظرون إلى ذلك المنظر، بدل أن ينكروا المنكر وبدل أن يثوروا على هؤلاء القوم المشركين بالله تعالى تأثروا بهم وقالوا نريد أن نكون نعبد صنما مثلهم. والآن لما غاب موسى عنهم عليه السلام 40 يوما عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وأعطاهم الله تعالى فرصة أخرى لما تابوا تاب الله عليهم لعلهم يهتدون، ولكن نخرجنا من مخالفة إلى مخالفة أخرى فنذكر المخالفات قادمة لهم في حلقات قادمة بعون الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 53 و54 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وإن آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الكلام ما زال أحبابنا الكرام عن بني إسرائيل، وتسجل هذه الآيات نعمة الله عليهم بإنزال الكتاب إليهم، ثم تسجل نعمة أخرى من الله عليهم بقبول توبتهم بعدما عبدوا العجل. يقول تعالى في الآية الأولى وإن آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، المراد هنا بالكتاب والفرقان هو التوراة، التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وهذه التوراة كتاب من كتب الله، وصفها الله بأنها كتاب لأنها أحد كتبه المنزلة على رسله، ويجب على كل مؤمن أن يؤمن أن الله أنزل كتبا على رسله من هذه الكتب التوراة النازل على موسى عليه السلام، والزبور النازل على داود عليه السلام، والإنجيل النازل على عيسى عليه السلام، والقرآن النازل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصف الله التوراة بأنها كتاب لأنها أحد كتب الله، ووصف الله التوراة بأنها فرقان، وقالنا فرقان أنها تفرق بين الحق والباطل، لأنها عند الله سبحانه وتعالى، فكل ما في التوراة حق وكل ما خالفها فهو باطل، فهي فرقان بهذا الاعتبار يفرق بين الحق والباطل. أقول في هذا المقام إيماننا بالتوراة أنها كتاب وأنها فرقان وأنها ضياء وأنها نور وهدى، نقصد بذلك تلك التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام والتي حرفها اليهود بعد ذلك. أما التوراة أحبابنا الكرام الموجودة الآن عند اليهود والتي يؤمن بها اليهود، هذه التوراة مزورة ومحرفة، ليست كتابا ولا فرقانا ولا نورا ولا ضياء، هذه توراة مظلمة محرفة باطلة مردودة، لأن الأحبار كتبوها من عند أنفسهم فألغاها الله تعالى وجعل مكانها القرآن وحفظه حتى قيام الساعة. أما الآية الثانية فإن الله تعالى يمتن عليهم بأن قبل توبتهم بعدما عبدوا العجل في غيبة موسى عليه السلام. يقول الله تعالى لهم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم، اذكروا عندما قال لكم موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، قلنا إن القوم من بني إسرائيل لما غاب موسى عنهم 40 يوما على جبل الطور فتنهم السامري وصنع لهم عجلا من ذهب ودعاهم إلى عبادته ونهاهم هارون عليه السلام عن عبادته، ولكنهم لم يستجيبوا له واستمروا عليه عابدين لذلك العجل. فلما عاد موسى عليه السلام إليهم وأبخهم وأنبهم وذمهم، هنا يقول لهم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وطبعا اتخاذ العجل إلها هذا شرك بالله تعالى. يقول لهم أنتم ظلمتم أنفسكم عندما أشركتم بالله سبحانه وتعالى، وفي هذا دلالة على أن الكافر ظالم لنفسه والمشرك ظالم لنفسه. ولهذا قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتوبوا إلى باريكم، يطلب منهم موسى عليه السلام أن يتوبوا إلى الله باريهم. احتلال كلمة باريكم دون غيرها ليدلهم على أن الخالق البارئ هو الله، وهو الذي اتخذ إلها، ولا يجوز أن اتخذ غيره إلها. فالبارئ هو الرب، وهذا العزل الجمال الذهبي ليس خالقا ولا بارئا، فكيف جعلتموه إلها من دون الله؟ فتوبوا إلى باريكم. ماذا قال بعد ذلك؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم. ما معنى أحبابنا الكرام فاقتلوا أنفسكم؟ كان من مظاهر ومن شروط توبة بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام أن تقتل المؤمنون الذين لم يعبدوا العجل، أن يقتلوا إخوانهم الذين عبدوا العجل. فهنا المراد بقوله فاقتلوا أنفسكم أي اقتلوا إخوانكم الذين عبدوا العجل، وتطلق كلمة أنفس على الإخوان. وحكمة تسمية الإخوان أنفس وكأن أخاك جزء من نفسك. ولذلك قال الله للمؤمنين المسلمين من هذه الأمة قال: ولا تلمزوا أنفسكم. ومعنى لا تلمزوا أنفسكم يعني لا تستهزئوا بإخوانكم. أحبابنا الكرام إخوانكم جزء من أنفسكم، أخوك جزء من نفسك فلا تحتقره. إذن في الكلمة أختك صديقتك صاحبتك جزء من نفسك فهي نفسك، ولهذا عامليها كما تعاملين نفسك وأحبيها كما تحبين نفسك. ونقول لهم اقتلوا أنفسكم أي اقتلوا إخوانكم الذين عبدوا العجل. فحصلت مقتلة عند بني إسرائيل وقتل المطيعون بعض العصاة، وبعد ذلك تاب الله عليهم. لا نعرف أن قتل منهم كم فرد أو كم شخص، لكن كان هذا من شروط قبول توبتهم. قال بعد ذلك فتاب عليكم بعد أن حصلت تلك المقتلة بينكم، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وبذلك تابوا وعادوا الله تعالى، ولكن بعد ذلك وقعوا في مخالفات أخرى قائمة تحدث عنها الآيات التالية من هذه السورة سورة البقرة، سنمر بها في أيام قادمة بعون الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع آيات جديدة من دروس قرآن فجر بعون الله تعالى. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 55 و56 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الكلام في هاتين الآيتين أحبابنا الكرام عن جريمة جديدة من جرائم هؤلاء القوم من بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام، أو وقعوا في هذه الجرائم. فكيف باليهود الأجيال القادمة التي أتت بعد هؤلاء؟ كيف تكون جرائمهم وكيف يكون انحرافهم؟ هنا ذكرهم الله تعالى بجريمتهم وبعفو الله عنهم، وكان عفوه سبحانه وتعالى نعمة جديدة من إنعامه عليهم. يقول تعالى لهم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. وإذ قلتم، كما قلنا لكم أحبابنا الكرام في حديث سابق، الخطاب هنا إذ قلتم لليهود في المدينة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرهم القرآن بما فعله أجدادهم من بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام، وكأن ما فعله الأجداد ينطبق على الأحفاد لأنهم على نفس الطريق في الانحراف. قال ذلك الفريق من بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام، قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام الانحراف المتجذر في الشخصية اليهودية. موسى عليه السلام ذهب إلى مناجاة الله على درجة طول وغاب عنه 40 يوما، ولما عاد ومعه ألواح التوراة ظنوا أن موسى عليه السلام رأى الله جهرة، وجهرة يعني رآه بعينيه عيانا مباشرة كما يرى أي شخص واقف أمامه. ظنوا أن موسى رأى الله، فقال له: نحن نحسدك، أنت لست خيرا منا، أنت لماذا رأيت الله ونحن لم نرى الله تعالى؟ لماذا الله ينكشف عليك ويريك نفسه ولا يرينا نحن نفسه؟ إذا نحن لم نؤمن لك حتى نرى الله بعيوننا، جهلة يعني بعيوننا. وما درى هؤلاء الجهلاء الأغبياء أن موسى عليه السلام عندما كان على جبل الطور لم يرى الله جهلة، عندما طلب من الله تعالى أن يراه لكن الله أخبره أنه لن يراه في قوله تعالى: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فمن هنا موسى عليه السلام لم يرى الله بعينيه، ولذلك لما طلبوا هذا الطلب وعلقوا إيمانهم بهذا الطلب المستحيل أن يروا الله بعيونهم ربنا عاقبهم. نقول لأحبابنا الكرام: الراجح عند أهل السنة والجماعة من المسلمين أن الله تعالى لا يمكن أن يرى في الدنيا، يستحيل أن يرى أي إنسان الله تعالى بعينيه في الدنيا، حتى لو كان نبيا مرسلا. حتى موسى رسول الله عليه السلام لم يرى الله تعالى في عينيه في الدنيا، حتى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج الراجح أنه لم يرى الله تعالى عندما كان في السماوات العلى. فيستحيل على أي إنسان في الدنيا أن يرى الله تعالى، إنما يرى المؤمنون الله تعالى ربهم وهو في الجنة يوم القيامة. وهذه نعمة من الله عليهم، نسأل الله أن يمن علينا بهذه النعمة وأن يرينا نحن وإياكم أحبابنا الكرام من أبنائنا وبناتنا أن نرى الله جميعا ونحن وإياكم في الجنة برحمة الله تعالى. هؤلاء القوم من بني إسرائيل ربنا عاقبهم، قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ربنا بعث عليهم صاعقة فزلزل بهم الجبل فصعقوا وماتوا وهم ينظرون، أي كانوا ينظرون للصاعقة وصوتها المخيف، يسمعون صوتها وينظرون إليها وهي تدك الجبل دكا وهم بأسفل الجبل مصروقون في هذا الأمر، بقوا على هذا فترة زمنية الله أعلم بها. ثم بعد ذلك تضرع موسى عليه السلام الله تعالى ورداه أن يبعثهم، لما ربنا قال فلما أخذتهم الصاعقة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي فعل السفراء منا، فرب العالمين هنا من عليهم وبعثهم من بعد موتهم، يعني ظلوا مصروقين أياما لا ندري هل هي يوم أو أكثر أو أقل، وعلى ذلك يعني ربنا بعثهم من بعد موتهم الجزء هذا أو موتهم الموقت، وعادوا أحياء بعد ذلك حتى انتهت أجالهم بتقدير الله سبحانه وتعالى، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طبعا هذا أحبابنا الكرام هذا البعث بعد الموت ليس الموت الحقيقي، كل من مات ثم بعث من جديد في الدنيا لم يكن قد مات موتا نهائيا، مثل هؤلاء القوم ومثل الفتية أصحاب الكهف الذين ناموا 309 سنوات، ومثل الذي مر على قرية فماته الله 100 عام ثم بعثه، هذا لم يكن موتا حقيقيا بل هذا موت خاص جاء بعده اليقظة أو البعث، واستيقظ الرجل أو الجماعة وعاشوا حياتهم التي كتب الله لهم ثم بعثوا بعد ذلك الموتى النهائية الذي يبعثون عند قيام الساعة بعده. بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، لا هو معنى أحبابنا الكرام الله يطلب منهم أن يشكروه، وفي هذا درس عجيب لنا نحن المسلمين. أخي الكريم ابن العزيز ابنة الفاضلة، إذا أنعم الله على أحدكم بنعمة وأعطاه خيرا منه سبحانه وتعالى فعليه أن يسارع بشكر الله عز وجل، وشكر الله تعالى يكون فائزة لأن هذه النعمة من الله. ثانيا أن يشكر الله بلسانه وأن يحمده على ذلك. ثالثا أن يستخدم هذه النعمة في طاعة الله تعالى ليزداد عزه تعالى. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين العابدين القانتين له سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا معكم في هذا اليوم مع الآية 57 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في هذه الآية يمتن الله على بني إسرائيل ويذكرهم ببعض نعمه عليهم عندما كانوا في الصحراء، من الله عليهم بنعمتين عظيمتين، نعمة الظل ونعمة الطعام والشراب. قال وظللنا عليكم الغمام، الغمام هو السحاب، السحاب الأبيض الرقيق، وهذا يكون في الصحراء. وظللنا جعلنا فوقكم الغمام أي السحاب كأنه مظلة، وهذا الظل كان فوق رؤوسهم يحجب عنهم حر شمس الصحراء، وشمس الصحراء حارة وحرارتها حارقة لاهبة، فرب العالمين امتن عليهم فسخر لهم السحاب، وكان السحاب يأتي إلى الصحراء، وقلما يأتي السحاب للصحراء بالوضع الطبيعي في حالة الصيف قلما، فرب العالمين كان يأتي بالسحاب خصوصا إليهم يجري لهم الغمام يجري لهم السحاب ويوقف فوق رؤوسهم ليكون مظلة عليهم ليظلل عليهم ويبقى فوق رؤوسهم ساعات ولعلها أيام فكان يستريحون ويستريحون تحت ظل هذا الغمام أو السحاب. أما من حيث الطعام قال ونزلنا عليكم المن والسلوى. أيضا الصحراء ليس فيها طعام منوع لا فواكه ولا خضروات فماذا يأكلون؟ فرب العالمين سخر لهم المن والسلوى. أما المن فهو الصمغ والصمغ هذا حلو كان ينبته الله على شجر الصحراء. الشجر الصحراء فيه من الكرام شجر قصير صغير لكن الله كان يمثل فيه المن وهو الصمغ الحلو فكانوا يأتون إلى هذه الأشجار الصغيرة يأخذون المن والصمغ عنها ويأكلونه لم يكن عندهم لا سكر ولا حلويات فرب العالمين استعاض على ذلك بالمن ولعل هذا إشارة إلى أهمية أن يكون عند الإنسان أن يأكل بعض الطعام الحلو أو السكريات أو الحلويات إما الاعتدال فيها والاقتصاد فيها ضروري أما الزيادة والإكثار والمبالغة فلها أضرار خطيرة فمن هذا كان يأخذونه من شجر الصحراء القصير. أما السلوى فهي طيور صحراوية اسمها السلوى السماني والسماني هذا طير متوسط الحجم تقريبا الواحدة بنصف حجم الحمامة تقريبا وكان هذا الطير في الصحراء فكانوا يصطادونه بسهولة كان يكسر الله عليهم ذلك الطير السلوى يأخذونه ويشوونه ويأكلونه مشويا وهذا دلالة على أهمية أن يأخذ الإنسان حاجته من اللحم فرب العالمين امتن عليهم بطعام اللحم السلوى المشوية الطيور المشوية وامتن عليهم بطعام المن وهو الحلو فجمعوا بين حسنيين الحلو واللحم. ماذا قال بعد ذلك؟ قال كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني اشكروا هذه النعمة اللحم في الصحراء والمن في الصحراء والغمام في الصحراء أنتم كأنكم تعيشون في مدن كيفة فاشكروا الله تعالى على هذه النعم وكلوا من طيبات ما رزقناكم هذا رزقنا الله تعالى. وفي هذا إشارة أحبابنا الكرام أن الله تعالى يكرم عباده وينقذهم ويرعاهم ولا يتخلى عنهم. هؤلاء القوم من بني إسرائيل رغم انحرافاتهم الكثيرة لكنهم كانوا مؤمنين مجموعهم العام كان مجموعهم يعني مقبول عند الله تعالى فكانوا في صحراء حارقة رب العالمين آتاهم الآيات والكرامات والأمور الطيبة وفي هذا ديانه لم يتخلى عنهم بل بقي يرعاهم ويهتم بهم. وأنت أيها المؤمن الكريم مهما كنت في حاجة أو في ضيق فإذا كنت مع الله عليك أن تطلب من الله تعالى وأيقن أن الله تعالى معك وأن الله لا يتخلى عن أحبابه وعباده الصالحين. ماذا قال بعد ذلك لهم؟ قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني ماذا كان موقف هؤلاء؟ كما قلت كانوا مؤمنين لكن كان عندهم انحرافات عندهم أخطاء فتسال الآية وتقول هؤلاء ظلموا يعني لم يشكروا الله على هذه النعم المن والسلوى والغمام إنما جاءت أجيال بعد ذلك من أولادهم وأحفادهم وعصوا رب العالمين ولم يشكروه فوقعوا في هذا بالظلم. ربنا يقول لما عصوه لم يظلموه سبحان الله القوي لا يظلمه أحد فهو لا يظلم سبحانه وتعالى. إنما العاصي عندما يعصي أو الكافر عندما يكفر فإنما يظلم نفسه ولا يظلم الله سبحانه وتعالى. فربنا لا تنفعه طاعة ولا المطيع والمستفيد من الطاعة العاصي والخاسر من المعصية. والظالم عندما يظلم أو يكفر أو يعصي فإنما يضر نفسه ويضر الله سبحانه وتعالى. قال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 58 و59 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فسأل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تتحدث هاتان الآيتان عن جريمة الزور وأهل بني إسرائيل السابقة، ويذكرهم الله تعالى بها. قال: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وكان هذا بعد موسى عليه السلام بفترة. كما نعلم من تاريخ بني إسرائيل أنهم عندما رفضوا دخول الأرض المقدسة زمن موسى عليه السلام، كتب الله عليهم أن يتيهوا في الصحراء 40 سنة. ولما مات جيل الجبان وظهر جيل جديد عنده نوع من القوة والشجاعة، كان يقودهم يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، جاهد ما بهم ودخل بهم الأرض المقدسة. هنا ربنا يقول: وإذ قلنا لهم. هذا كان بعد موسى عليه السلام بفترة، عندما كانوا في فلسطين في عصر حكم القضاء من بني إسرائيل. قال لهم: ادخلوا هذه القرية، كانت قرية معينة من قرى فلسطين أبهمها القرآن. قال بعضهم قرية المقدس، وقال هي مدينة أخرى من مدن فلسطين. والحقيقة نحن هنا لا يهمنا أن نبين ما أبهمه القرآن. ربنا قال هذه قرية وجعلها مبهمة، لم يذكر اسمها ولم يرد اسمها بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحن نبقيها على إبهامها ولا نحاول معرفة اسمها، لأنه ليس عندنا دليل يعيننا على ذلك. فنقول كانت قرية في الأرض المقدسة اسمها يعلمه الله سبحانه وتعالى. أمرهم الله تعالى أن يدخلوها فاتحين، وعندما يفتحونها وينتصرون على من فيها أمرهم أن يأكلوا منها. قال: فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أمرهم بالأكل منها أكل ورغد، والأكل الهالك الكثير المنعم الذي ليس به ضرر، يأخذ من الإنسان ما يشاء بدون أي ضرر في الغذاء. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. الباب هنا المراد به باب القرية، وكما تعلمون كانت القرى والمدن السابقة لكل مدينة سور، هذا سور يحيط بهم جميع جوانبها، ولهذا السور باب محكم يفتح ويغلق. فعندما انتصروا على أهل تلك القرية عندما حاربوهم أصبحت القرية مباحة لهم، أمرهم أن يدخلوا باب سور القرية ساجدين، ادخلوا باب سجدا، كما أمرهم أن يقولوا حطة. وقولوا حطة، حطة يعني بمعنى الحط، والحط هو الوضع، حط الشيء وضعه. أحبابنا الكرام، الحط كلمة عامية لكنها كلمة فصيحة أساسا موجودة في القرآن. تقول لواحد: حط الكتاب هنا، يعني حط يعني ضعه هنا. الحط على الرأس سميت حط لأنها تحط حطا، أي توضع وضعا على الرأس، أن على رؤوس الرجال مع العقال. فالحط هو الوضع. ولما ربنا قال وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، أي يا ربنا ضع عنا ذنوبنا. أمرهم الله بأربعة أوامر: أولا ادخلوا هذه القرية، ثانيا كلوا منها حيث جئتم رغدا، ثالثا ادخلوا الباب سجدا، رابعا قولوا حطة، حطة عنا ذنوبنا ضعها. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، أي إذا فعلتم ذلك ونفذتم أمر الله تعالى في الأوامر الأربعة فإن الله تعالى سيغفر لكم ويزيدكم بالثواب والإحسان إذا كنتم محسنين، لأن الله يزيد المحسنين. ماذا حصل من هؤلاء؟ الجواب في الآية الثانية مباشرة، قال تعالى: تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. لاحظوا معنى جريمة هؤلاء، أمرهم الله بأن يدخلوا الباب سجدا وأن يكونوا حطة، فغيروا هذا الفعل وغيروا هذا القول. فلما انفصلوا على المدينة ودخلوا باب سورها ماذا فعلوا؟ لم يدخلوا ساجدين ولم يكونوا حطة. ماذا فعلوا وماذا قالوا؟ الجواب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر الله بني إسرائيل أن يقولوا أن يدخل باب سجدة، دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على مقاعدهم، على مؤخراتهم، وأمرهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، وقالوا حبة في شعيرة. المهم أن يحرفوا أمر الله تعالى. تصوروا ربنا أمرهم أن يدخلوا الباب ساجدين، شكر لله سبحانه وتعالى، فدخلوا يزحفون كما يزحف الأطفال الصغار. هل رأيتم طفل عمره 6 أشهر يزحف على مؤخرته زحفا؟ هؤلاء مجموعة أطفال صغار يزحفون على مؤخرته زحفا ويقولون حنطة بدلا من يقول. المهم هو أن يغيروا أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا ماذا فعل بهم؟ عاقبهم، قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. والرجز هو العقاب من الله تعالى بما كانوا يفسقون. أخذتهم الصاعقة وعذبهم الله تعالى وهدمهم الله وأذلهم لأنهم ظلموا وبدلوا أمر الله تعالى وفسقوا عن دين الله تعالى. في هذه الآية أحبابنا الكرام إشارة إلى حقيقة أن التغيير والتبديل والتخريف ملازم لليهود، لم يلتزموا بأمر الله تعالى إنما غيروا وبدلوا أمر الله عز وجل، ولهذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في يومنا هذا مع الآية رقم 60 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في هذه الآية يذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمة جديدة أنعم بها عليهم ويقول لهم إذ. واتفقنا معكم على أن إذ ظرف زمان للماضي، وأنها مفعول فيه لفعل محذوف تقديره أذكروا، فالتقدير أذكروا حين استسقى موسى لقومه. يذكرهم الله تعالى بهذه النعمة على أجدادهم عندما كانوا مع موسى عليه السلام، وقد كان بنو إسرائيل مع موسى في الصحراء، صحراء سيناء، فضل الله عليهم الغمام نعمة عليهم وآتاهم المن والسلوى. والآن يتكلم عن نعمة جديدة، مروا بعطش شديد، وتعلمون أن الماء في الصحراء قليل أو نادر، وهؤلاء على الكبير فيحتاجون إلى أن يشربوا. فإذ استسقى موسى لقومه، سورة البقرة، هذه الحادثة مذكورة في سورة الأعراف بصيغة قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. هناك يقول تعالى في سورة الأعراف سبحان الله، طيب، استسقى موسى لقومه طلب منهم أن طلب من الله تعالى أن يسقيهم الماء. هم استسقوا موسى عليه السلام، قالوا: يا موسى نحن نريد أن نشرب الماء ونحن بحاجة إلى الماء، فأدع لنا ربك حتى يؤتينا وحتى يعطينا الماء حتى نشرب. فرب العالمين آية الأعراف سبحان الله، القرآن أحبابنا الكلام دائما غالب وليس مغلوب. آية الأعراف رقم 160 قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. هناك قال أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، هنا قال إذ استسقى موسى لقومه. فكان الاستسقاء على مرحلتين أحبابنا الكرام. المرحلة الأولى استسقاه قومه، يعني قالوا يا موسى أنت رسولنا ونحن عطشى ونحتاج إلى ماء، فأن نريد منك الماء، فاطلب من ربك أن يعطينا الماء. هذا الكلام في سورة الأعراف. فموسى عليه السلام استجاب، فدعا ربه وطلب منه أن يعطيهم الماء. المرحلة الثانية، ولهذا قال استسقى موسى لقومه. فرب العالمين أمر موسى عليه السلام أن يضرب الحجر بعصا، كان حجرا خاصا معينا من أحجار جبال سيناء، لا نعرف مكان الحجر ولا نعرف اسم ذلك الجبل. قال له اضرب بعصاك الحجر، ضرب موسى الحجر بعصا. فرب العالمين أجرى آية من آياته العظيمة سبحانه وتعالى، قال فانفجرت منه 12 عينا. صخرة كبيرة ليس فيها ماء، لا يمكن أن يكون فيها ماء بأي اعتبار بشري، إنها صخرة في جبل أو حجر في مكانه، يستحيل أن يكون فيه الماء من ناحية عادية. لكن الله تعالى هو الفعال لما يريد، ولذلك رب العالمين أوجد فيه ماء في لحظة، بمجرد أن ضرب الحجر بعصاه نزت منه عيون الماء وانفجرت منه عيون الماء. من أوجد الماء في ذلك الحجر؟ إنه الله الذي أوجد الماء في البحر، وأوجد الماء في النهر، وأوجد الماء في العين، إنه فعل الله سبحانه وتعالى. فهذه أحبابنا الكرام معجزة عظيمة، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أصحاب العقول الصغيرة الضيقة لا يستوعبون هذا لأن عقولهم صغيرة، يقول إيش الكلام الخرافي هذا؟ معقول واحد ضرب حجر بعصا طلع منه 12 عين؟ اشتخل عصا بها العيون، وهذا مستحيل في عالم المادة والطبيعة. نقول لك نعم هذا مستحيل في عالم المادة وعالم الطبيعة، لكن عند الله تعالى لا يوجد شيء مستحيل، لأن الله تعالى فعال لما يريد. أنبع الله من هذا الحجر 12 عينا كاملة بإرادته وآياته العظيمة. كبر عقلك أيها الإنسان حتى تستوعب آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا 12 عينا على عدد أسباط بني إسرائيل؟ كانوا 12 أمة أو 12 صبطا، فربنا أنبع لكل صبط منهم عينا خاصة 12 عينا. قال قد علم كل ناس مشربهم، وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى أنعم بها عليهم. ثم قال تعالى لهم كلوا واشربوا من رزق الله. كلوا الآية السابقة المن والسلوى، الآن اشربوا من العيون 12 عينا. هذا الطعام رزق من الله تعالى، وهذا الماء رزق من الله تعالى، فاشكروا الله تعالى على هذه المعجزة. كان المن والسلوى طعاما معجزا، وكانت هذه العيون المائية أيضا معجزة جديدة. فاشكروا الله تعالى على آياته وعلى إنعامه لكم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ومعنى لا تعثوا يعني لا تنشروا الفساد في الأرض، لا تنشروه، لا تتحركوا، لا تكونوا مفسدين مبتعدين عن منهج الله سبحانه وتعالى. لكن بني إسرائيل لم يعرفوا الشكر ولا الانضباط ولا الالتزام، ولكن بعد ذلك عثروا في الأرض وكانوا مفسدين، فعاقبهم الله تعالى بعد ذلك. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 66 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تحت آيات تتكلم عن اليهود، عن بني إسرائيل، والكلام في هذه الآية عن أهم الفرق المختلفة والأديان المختلفة عبر التاريخ. تتكلم هذه الآية عن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. الكلام على ثلاث، على أربع طوائف: المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود، والنصارى، والصابئين. من من هؤلاء هو المقبول عند الله تعالى؟ من منهم هو المؤمن ومن منهم غير المؤمن؟ الكلام عن هذه الطوائف الأربعة أثناء الكلام عن بني إسرائيل، ليبين الله لبني إسرائيل ولليهود أن المؤمنين المقبولين عند الله تعالى هم طائفة واحدة، وليسوا مجموعة طوائف ولا مجموعة فرق. إن الذين آمنوا، كما كنا أراد بها المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين هادوا هم اليهود، هادوا في الماضي، هذا كلمة عربية بمعنى رجع إلى الله تعالى. اليهود يزعمون أنهم هادوا في قوله تعالى: قالوا إنا هدنا إليك، ومعنى هدنا إليك خاطبوا الله وقالوا إنا رجعنا وعدنا إليك. فالهود كلمة عربية معناها الرجوع والعودة. هم يزعمون أنهم هادوا أي رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم ليسوا صادقين في هذا الزعم. الذين كانوا مع موسى عليه السلام لما قالوا إنا هدنا إليك كانوا صادقين نوعا ما، كانوا مؤمنين وقت كثرة انحرافاتهم، لكن كان عندهم نوع من الإيمان، فهادوا يعني صدقوا في هودهم إلى الله تعالى. لكن الأجيال اللاحقة من اليهود لم يصدقوا في هودهم وفي زعمهم، بل كانوا كافرين، وكانوا كاذبين في هذا الزعم. أحبابنا الكرام، أدعوكم للتفريق بين كلمة هادوا وبين كلمة اليهود. كما قلت، هادوا في الماضي كلمة عربية، هذا يهود هودا بمعنى رجع إلى الله تعالى، فهي كلمة اشتقاقية، ماضي مضارع وهكذا. لكن اليهود كلمة أعجمية غير عربية، نسبة إلى جدهم يهوذا، ويهوذا هو أحد أولاد يعقوب عليه السلام، فانتسبوا إليه وسموا يهودا في هذا الاعتبار. فاليهود كلمة أعجمية، أما هادوا فهي كلمة عربية، وهم في الحقيقة لم يهودوا إلى الله، أي لم يرجعوا ولم يصدقوا في سيرهم مع الله تعالى. أما النصارى فهم أتباع المسيح عليه السلام كما يزعمون، وسموا نصارى لأنهم يعني زعموا أيضا أنهم نصروا عيسى عليه السلام. والنصارى أيضا يعني اسم لهؤلاء أصحاب هذه الديانة النصرانية، هم يحبون أن يسموا أنفسهم مسيحيين، ينتسبوا للمسيح عليه السلام، لكن القرآن سماهم نصارى ولم يسميهم مسيحيين. الأولى أحبابنا الكرام أن نسميهم بالاسم القرآني وليس بالاسم الآخر، فنقول هؤلاء نصارى وليسوا مسيحيين. أما الصابئين، الصابئين من صبعة، أيضا كلمة عربية، وصبعة معناها رجعة وعادة، صبعة عادة. الصابئون هم الذين عادوا إلى الله تعالى. الواضح أحبابنا الكرام في الصابئين أنهم الذين كانوا على دين التوحيد في الجزيرة العربية قبل البعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين عرفوا باسم الأحناف أو الحنيفيين الموحدين، الذين كانوا يحاربون الشرك ويؤمنون بالله تعالى ويوحدون الله تعالى وعلى دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. كان عمل هؤلاء الصابئين في الجزيرة العربية في مكة وفي غيرها كان عددهم قليلا قبل البعثة أفرادا قلائل لكنهم كانوا موجودين. من هؤلاء مثلا الخطيب العربي المعروف قس بن ساعدة الإيادي، من هؤلاء ورقة بن نوفل، من هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل، وهكذا كانوا أفرادا قلائل منتشرين في الجزيرة العربية وسط القبائل العربية المشركة بالله التي عبدت الأصنام والأوثان. وسموا صابئين لأن قومهم كانوا يقولون عنهم أنهم صابئون، أي أنهم غيروا دينهم ولم يسيروا على دين أقوامهم، إنما دعوا إلى توحيد الله تعالى وعدم الشرك به، فسموهم صابئة أي الذين غيروا دينهم. ولهذا كانت قريش تصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه صابئ، يعني الذي غير دينه. ولما أسلم عمر رضي الله عنه وتكلم الكافر وكان يقول صبأ عمر، أي غير دينه، كان يمشي خلفه ويقول كذبت، أنا ما صبأت ولكنني أسلمت ودخلت في دين الله تعالى. فالراجح الصابئون هؤلاء كما قلنا الموحدون الذين كانوا في بلاد العرب قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا الصابئ الموجودين الآن في العراق. هناك أحبابنا الكرام فرقة في العراق موجودة الآن يسمون فرقة الصابئة، ويظنون أنهم موحدون وأنهم على دين يحيى بن زكريا عليه السلام وأنهم مع الله تعالى. هؤلاء ليسوا الصابئين المذكورين في القرآن، إنما هؤلاء كافرون بالله وليسوا مقبولين عند الله سبحانه وتعالى. هذه الفرق الأربعة: المؤمنون، اليهود، النصارى، الصابئون. من من هؤلاء هو المؤمن حقيقة ومن هو المقبول عند الله تعالى؟ الجواب في الآية، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أي المقبول من هؤلاء الأربعة الفرق هو الذي آمن بالله وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا. ذكرت الآية ركنين من أركان الإيمان: آمن بالله وآمن باليوم الآخر، وهذان الركنان يمثلان داخل الأركان الأخرى: الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالقدر خيره وشره. بمعنى المؤمن من هؤلاء هو الذي آمن بالله وحده وآمن بالرسل جميعا وفي مكلمته محمد صلى الله عليه وسلم. إذا آمن بمحمد أنه رسول الله وآمن بالقرآن أنه كلام الله فهذا مؤمن مقبول عند الله تعالى. أما إذا كان يهوديا ما آمن بهذا فهو غير مؤمن وهو كافر. إذا كان نصرانيا ما آمن بهذا لا بالقرآن ولا بالنبي عليه السلام فهذا يعتبر كافرا غير مؤمن. وإذا كان صادقا أيضا نفس الشيء، فلا بد الإيمان بالرسل لا يتقسم ولا يتجزأ، كما قال المؤمنون لا نفرق بين أحد من الرسل. والإيمان بالكتب في رأسه الإيمان بالقرآن أنه كلام الله تعالى. خلاصة هذه الآية أحبابنا الكرام أن اليهود الآن ليسوا مؤمنين لأنهم ما آمنوا لا بالرسول ولا بالقرآن. أن النصارى الآن ليسوا مؤمنين لأنهم ما آمنوا لا بالرسول ولا بالقرآن. الصابئين كذلك لا بالرسول ولا بالقرآن. المؤمنون فقط المقبولون عند الله تعالى هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين حققوا أركان الإيمان الستة. وعلى هذا آيات القرآن الكريم في مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وفي مثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا معكم في هذا اليوم مع الآيتين 63 و64 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أتحدث هاتان الآيتان عن نعمة جديدة من نعم الله على بني إسرائيل مقابل جحودهم هم لنعم الله تعالى. هذه الحادثة التي وقعت لهم زمن موسى عليه السلام. تبدأ الآيتان بظرف الزمان إذ وإذا أخذنا ميثاقكم، أي تذكروا أذكروا ما جرى في تلك الحادثة. إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. فتلخص هذه الحادثة أن بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام بعدما عبدوا العجل وبعدما تابوا إلى الله تعالى اشترط الله عليهم أن يعاهدوا الله تعالى على أن لا يعودوا لهذه الجرائم وعبادة العجل مرة ثانية. فطلب من موسى عليه السلام أن يختار منهم أفضل وأصلح 70 رجل أصلح 70 رجل ليذوبوا عن قومهم ويذهبوا إلى أسفل جبل الطور وهناك يعاهد الله تعالى ويطلب العهد والميثاق. فصار موسى عليه السلام، طبعا هذه القصة مفصلة في سورة الأعراف، فصار موسى عليه السلام 70 رجلا إلى أسفل جبل الطور وهناك قالهم تعالوا تفضلوا أعطوا ربنا العهد والميثاق. فرفضوا وتذكأوا وتأخروا ولم يعطوا العهد فنكثوا كلامهم. أمام ذلك هددهم الله تعالى، كانوا جالسين أسفل جبل الطور فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم وقالهم إما أن تعاهدوا الآن وإما أن أخشف الجبل بكم. فعندها اضطروا إلى أن يعاهدوا لما رأوا تلك المعجزة الربانية. كيف رب العالمين يقلع الجبل من مكانه، يقلعه قلعا ويرفعه رفعا ويكون كأنه سحابة؟ لا تستغربوا أحبابنا الكرام، هذا قرآن، خذوا الآية التي تدل على ذلك بصراحة، قوله تعالى في سورة الأعراف وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. نتقنا الجبل يعني رفعنا الجبل، وظنوا كأنه ظلة كأنه غمامة أو سحابة أو غيمة، وظنوا أنه واقع بهم إما أن تعاهدوا وإما أن ألقيه على رؤوسكم فعند ذلك عاهدوا. هذه الآية في سورة البقرة تذكرهم بتلك الحادثة. إذا أخذنا ميثاقكم العهد مع الله تعالى ورفعنا فوقكم الطور لما هددهم رب العالمين، فأن ذلك كما قلنا لا يعاهدوا، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أمرهم الله بأمرين عندما عاهدوا الله تعالى. الأمر الأول أن يأخذوا شرع الله بقوة، ما أتيناكم عن التوراة، أحكام التوراة، أن يأخذوها بقوة. والمراد بقوة بالقوة هنا قوة الالتزام وقوة التنفيذ، تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى والالتزام بأمر الله عز وجل. الأمر الثاني واذكروا ما فيه، المراد بالذكر هنا تعلم الأحكام، تذكروها تعلموها، اعرفوا الحق من الباطل والحلال من الحرام وانظروا ما فيه لعلكم تتقون. إذا أخذتم الشريعة بقوة الالتزام والتنفيذ وتعلمتم أحكامها ونفذتموها فعند ذلك تحققون التقوى لعلكم تتقون. لكن ماذا حصل من هؤلاء يا أحبابنا الكرام؟ إن اليهود قوم لا يعرفون معنى الالتزام ولا الانضباط، وإنما يتهربون ويقصرون ويتركون. ولهذا قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، ما معنى ما نقضوا العهد مع الله تعالى وتأخروا عن تنفيذ أمر الله عز وجل. قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعني رب العالمين أعطاهم فرصة جديدة ومهلة جديدة وإملاء جديدا لعلهم يتوبون، فتابوا قليلا ثم ألزمهم ثم تراجعوا ثم تابوا ثم تراجعوا وهكذا التفلت عندهم صفة طبيعية عند هؤلاء. بقي أن أقول يا أحبابنا الكرام، أمن الله لهؤلاء بالأمرين المذكورين في الآية، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، هذان الأمران ينطبقان علينا نحن المسلمين في أيامنا في التزامنا بدين الله سبحانه وتعالى. وكأن الله تعالى يأمرنا نحن في أيامنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لنا أيها المسلمون خذوا ما آتيناكم بقوة وانكروا ما فيه. أحبابنا الكرام، إن القرآن يحتاج إلى قوة التزام، وإن الأحكام تحتاج إلى قوة تنفيذ، ونحتاج إلى قوة عزيمة. كيف هممكم وكيف عزائمكم وكيف إرادتكم وكيف حملكم لدين الله وكيف تنفيذكم لأحكام الله تعالى وكيف ذكركم لأحكام الله؟ اذكروا ما فيه، تعلموها وافهموها ثم خذوها بقوة الانضباطية والالتزام، أن ذلك تحققون التقوى فتكونون من المتقين الفائزين الناجحين عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.